اللفظة التي فيها ذكر المنكر لا تصح، لا تصح. السبب عبد الرحمن بن دينار بن عبد الله بن دينار، وصدق من يفتكر. وهي منكرة على رغم أن الشيخ الألباني قال لكنه لم يتفرد بها، لم يتفرد به. فاتبع سليمان وابن بلال، لكن متابعة ما فيها ذكر المنكر، ما فيها ذكر المنكر على إطلاق، هذه لا تصح. الحديث صحيح غير ذكر المنكر، ليثبت الله هذا الصدق. معنى في هذا الحديث ذكر الحجة، ستأتي قوم الحق إما الحجة وإما الحق، وسيأتي هذا في حديث صحيح. ما ذكر الذكر منك ما يمكن له خلاصة. كم حرك الشيخ عبد الله السلامة لا بأس تقول إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا موسى بن عبيدة المنذر بن الجهم عن نوفل بن مصاح عن أم سلمة بن صحب بن أم سلمة عن أم سلمة مش عارف إن العطاء داخل من هنا الباب مهوي؟ لا الباب مهوي جانب. لو كان يخرج منك تتفق لي ولا ممكن ممكن يمر هو كلمة هو طب الباب هذا كمان الشباك هذا مغلوق مغلوق مغلوق هيا نبدأ الباب كلمة هو شوي أول شغال أعطيني ماء المروحة عايز الضبط عايز أصلحها أعطيني ماء لو في لو في ماء من ذاك من ترمز يقول إن الرحم سجنة آخذة بحجزة الرحمن عز وجل تناشده يعني ايه تطالبه وتساله وتشتكي عنه. فحدثنا عقبه بن مكرم ومحمد بن بكار، قال حدثنا ابو عاصم، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثنا زياد ان صالح المولى الدوام اخبره عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرحمه شجنه. الشجنه عبارة بارك الله فيكم قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. الشجنة عبارة عن ايه؟ قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهوا بذلك مجازا واتساعا. وحديث ذو شجون يعني ذو شعر، الحليف ذو شجون يعني ذو شعر متشعب متفرع طويل كثير له أبواب وروافد كثيرة وامتساك بعضه ببعض. لا إله إلا الله. قال حدثنا عقبة بن مكرم أو محمد بن بكار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا زياد أن صالح مولى الكرام أخبر عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رحمة أو إن الرحمة شجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلها وتقطع من قطعها. المراد بالحجزة الحق ومن الصفات الخبرية كالساق والقدمين وهذا ثابت. طيب الرحم شجنة شجنة الرحمن أصلها في البيت أصلها في البيت العظيم فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول بحجزة الرحمن فتقول هذا مقام العائد بك فيقول من ماذا هو أعلم فتقول من القطيعة إن رحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن تصل من وصلها تقطع من قطعها إسلام الحسن. والشجر الألباني ذكر هذا في السلسلة الصحيحة تكلم عليه. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا سعيد بن الحكم بن ابي مريم عن الحافظ المسلم قال حدثنا ابو بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن المغير عن ابي الهيثم عن ابي سعيد بن رفاعه الى النبي عليه الصلاه والسلام قال الرحم صحه يعني مثل الحديث السابق اسناده صحيح. قال حدثنا عبد الله بن شريف قال حدثنا الحزامي قال حدثنا ابن ابي يزيد عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرحمة شجنة وإنها اشتقت من اسم الرحمن وإنها أخذة حقويه أقول اللهم صل من وصلني وقطع من قطعني. ومن إسناده ضعيف لكن لو رجعت من المصدر في السلسلة الصحيحة ربما تجدون تصحيح ذكر الحق فانظر إذا صح الحديث قلنا به لمعنى الحجزة والحقوق معنى يا إخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وأنا آخذ بحجزكم. الحجزة هي بالنسبة للإنسان هي الحزام الذي يربط به تربط به السراويل هذا في حق الإنسان معنى؟ الحق هو بنفس المعنى قريب منه حق الإنسان خاصرته حق خاصرته هذا بالنسبة للإنسان. كيف يجب حق الله لا نعلمه. طيب قال باب ذكر ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يضع السماوات على الاصبع ويطوي السماوات والارض بيده. قال حدثنا ابو الربيع الزهراني العتكي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن ابراهيم عن عبيد عن عبد الله قال جاء احد من اليهود الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال ابلغك ان الله تعالى يضع السماوات يوم القيامه على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والشجر على إصبع والماء والطير على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يرزقنا وقل أنا الملك. قال فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى بلغت نواجذه تصديقا لقول الحق ثم قرأ وما قضى الله كقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات من يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال أبو بكر قلت لأبي الربيع فضحك تصديقا قال نعم يعني ضحك النبي عليه الصلاه والسلام تصديقا واقرارا وتعجبا. فليس الضحك هنا ليس الضحك على سبيل الانكار او الغضب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال حدثني منصور وسليمان اعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي عليه الصلاه والسلام نحوه قال يحيى كان فضيل بن عياض يزيد بي عن منصور فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا بقول الحبري قال نعم. في ذكر اثبات اصابع الله عز وجل ومن الصفات الخبريه. قال حدثنا ابو بكر بن نويل قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب فقال أبو القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرض على إصبع الشجر على إصبع والثرى كذا على إصبع قال فطعمك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأ ابن وجده فأنزل الله وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ومطلقها كبير قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو المساو قال حدثنا أبو عوان عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو بديلة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف تقول يا محمد إذا وضع الله السماء على بك والجبال على ذه إشارة إلى الأصابع وسائر الخلق على ذه اسم إشارة فأنزل الله وما قدر الله حق قدره باب حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله لا بطرح عن عبيد الله بن يقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال فيقول الله تبارك وتعالى انا الجبار انا الملك انا الجبارون اين المتكبرون انا كذا انا كذا فرجف المنبر برسول الله عليه الصلاه والسلام حتى قلنا لا يخلن به قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو اسامه عن عمرو بن حمزه عن سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يأخذن بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك أنا أين الجبارون أين المتكبرون قال حدثنا ابن كاسك قال حدثنا حسين بن حسن بن حرب قال حدثنا حجاج بن أبي المليع عن جدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يأخذ الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض قال حدثنا عبيد الله بن فضالة قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن السوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم قل أن الملك أين ملوك الأرض باب قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطيع قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي المسبرة بن الفاكه الأسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة فيه ذكر صفة اليد قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا محمد بن حرب عن السويدي عن محمد عن من حدثنا عن جبير بن نفيل عن صفرة ابن فاكه الأسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموازين بيد الرحمن فيرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الصدق بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بصر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول أخبرنا واسع بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين قال حدثنا ابن مصطفى قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا وليد بن سليمان ابن ابي السائب عن مصر بن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع اخرين الى يوم القيامه باب ما ذكر من ضحك ربنا عز وجل قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حرس عن ابي رزين وهو العقيلي لطيف بن صبرة الصحابي الجليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره قال ابو رزين يا رسول الله ويضحك ربنا قال لا قال لن يعدم الرب يضحك خيرا. فهذا الحديث الذي أعرفه أنه ضعيف بسبب وكاب من الفلس والشيخ الألباني أعرف أنه أراه وفي موضع الله قال وجدت له شيئا في صفحة ينظر ومعناه صحيح معناه صحيح صفة الله ثابتة في غير هذا الحديث. قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا بطية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام فرشد قول الرجل الذي هو اخي من يدخل الجنه فقل له رب لا اكن اشقى خلقك فلا يزال يدعو ويساله حتى يضحك الله تعالى يضحك الله تعالى منه فيدخله الجنه. قال حدثنا ابن ابي عمر من ابن ابي عمر؟ محمد بن يحيى العدني ابن ابي عمر العدني محمد بن يحيى ابن ابي عمر العدني. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال فلا يزال حتى يضحك فاذا ضحك منه اذن له فادخله الجنه. قال حدثنا هدبه بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس بن مالك عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن ادم ايرضيك ان اعطيك الدنيا ومثلها معها فقل يا رب لا تستهزئ بي وانت رب العالمين. قال فضحك ابن مسعود وقال الا تسالوني مما ضحكتم قال ومما تضحك قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تسالوني مما ضحكتم قال ومما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين منه حين يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين قال إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. قال حدثنا عبد الرحمن بن مطلق قال حدثنا عيسى بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبي عن حصين بن وحوح لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر طلحة بن البراء في قطار بالبصبطي لعله موضع فصف وصففنا خلفه وقال اللهم ألق طلحة تضحك إلي واضحك إليك ولكن إسناده في ضعف. باب قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن اسماعيل بن ابي خالد عن اسحاق بن راشد عن امراه من الانصار قال لها اسماء بنت يزيد قالت لما اخرج سعد بن معاذ صاحت امه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقى دمعك ويذهب حزنك فان ابنك اول من ضحك الله له واهتز له العرش. ذكر اهتزاز العرش ثابت ثابت صحيح فما الحديث بهذا الله والتمام لا صحيح. قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو خالد احمر عن مجاهد عن ابي الوداك عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله تعالى الى ثلاثه القوم اذا صفوا للصلاه ورجل يقاتل وراء اصحابه ورجل يكون في سوداء الليل. ويقول الحديث ضعيف. باب في ابتزاز عرش ربنا تبارك وتعالى لموت عبده سعد بن معاذ. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن علق. قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه سعد بن معاذ اهتز لها عرش الرحمن. يعني ايه؟ طربا وفرحا وتبسمشا. قال حدثنا ابو موسى واهتزاز العرش شيء شيء وصفات الله شيء شيء اخر. هذه صفه للعرش صفه العرش ليست صفه للرحمن معنى لكن في هذا الحديث اثبات عرش الرحمن سبحانه وتعالى وثبت بالقران والسنه والاجماع و لا ينكره إلا كافر لا ينكره إلا كافر. قال حتى حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو موسى عن أبي عوان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزل عرش لموت سعد بن معاذ. قال حدثنا أبو محمد من مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو المساوي عن أبي عوان عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بينها بين الحيين الأوس والخزرج بغائر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن موت سعد بن معاذ. وفي عن أسيد بن حضير وأبي سعيد وابن عمر وحذيفة باب. قال أبو بكر بن أبي عاصم قال أبو إسحاق إبراهيم الحمزامي وقرأت من كتابي ثم فرق وقال لي واعتذر إلي حلفت ألا أرى إلا ما صدقته وانقطع من صرف الكتاب. عن محمد بن فليح عن سعيد بن الحارث عن عبد الله بن منين قال بين أنا جالس في المسجد إذ جاء قتادة بن النعمان فجلس وتحدث ثم ذهب إليه ناس فقال انطلق بنا يا ابن منين إلى أبي سعيد الخدري فإني قد أخبرته أنه قد اشتكى. قال انطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد فوجدناه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى فسلمنا وقعدنا فرفع قتادة يده فقرصه قرصة شديدة. قال أبو سعيد أوجعتني قال ذلك أرد ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما قضى الله قرصة استلقى ثم وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم قال لا ينبغي أن يفعل مثل هذا. قال أبو سعيد بن عامر هذا حديث لا صح وما مسنا من لغوب حاشا وكلا سبحان الله أن يناله نصب أو تعب أو لغوب من خلق السماء والأرض هذا حديث لا صح. وهذه الآية نزلت ردا على اليهود وما مسنا من لغوب فإن الله تعالى الله عن قوله لما خلق السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام استراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت. تعالى الله عن قوله استراح واستلقى على ظهره ووضع رجلا على ظهره هذا كلام اليهود قال باب في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده مما يتقرب به اليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن مره عن عبد الله عن النبي عليه الصلاه والسلام قال عجب ربنا تبارك وتعالى من رجل قام من فراشه ورحابه وذكر الحديث يعني لقيام الليل في اثبات صفه التعجب لله عز وجل. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا الوليد بن القاسم ابن الوليد الهمداني قال سمعت يزيد بن كيسان يذكر عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لقد عجب الله تعالى بصنيعك بضيفك او ضيفك بصنيعك بضيفك يعني ابا طلحه وزوجته ام سلمة. قال حدثنا عمار قال حدثنا هشام بن عمار قال كتب إلينا ابن لهيعة قال حدثنا أبو عشان قال سمعت عقبة بن عامر يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لعجب من الشاب ليس له صبوة. صفة العجب صفة فعلية لله عز وجل وليس هذا العجب يشابه عجب المخلوق. عجب المخلوق ناشئ عن عدم علمه بالمسائل والأمور فتجده يعجب ويندهش. أما عجب ربنا عز وجل فليس كذلك قال الحديث ضعيف إن الله عدم من الشاب ليس له صبر حديث ضعيف لكن صفة العجب ثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة. عندنا في القراءة السفرية بل عجبت ويسخرون وقراءة الأعمش بل عجبت ويسخرون بالرفض على أن الله الذي لا يتعجب، بل عجبتم ويسخرونهم. معلوم الله سبحانه وتعالى قال فما أصبرهم على النار، هذا التعجب من الله، فما أصبرهم على النار. وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء كنتم أمواتا فأحياء ثم يميتكم ثم يحييكم، كيف تكفرون؟ التعجب. وإن تعجب فعجب قولهم، معلوم فثابت صفة العجب لله في القرآن وفي السنة، وأجمع على ذلك سلف الأمة. قال حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي عشان المعافري عن عقبة بن عامر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجب ربنا من راع الغنم في رأس الشضيع من الجبل يؤذن ويقيم الصلاة. ما شاء الله. وفي عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام عجب ربنا من قوم يقودون يقادون بالسلاسل إلى الجنة، يعني يدخلوا الجنة السلاسل بالأول، خلوا الجنة بالأول السلاسل أذكر الله يسلمون. معناه عجب ربنا من قوم يقادون بالسلاسل إلى الجنة. طيب هذا حديث صحيح. طيب بماذا أول هؤلاء المعطلة صفة العجب؟ قالوا بها كناية عن رضا الله، معلوم، ويقولون الرضا وأيضا مؤول عندهم، يقولون العجب العجب والضحك عبارة عن قبول الله لعمل العبد، قبول على يفهم. كل هذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. يقولون صفة فعلية، الضحك يقولونه، العجب يقولونه، الرضا يقولونه، الرحمة يقولونه، ويقولون أراد الإنعام، يردون هذا الصفة الفعلية إلى الإرادة. قال باب في ذكر عرش ربنا تبارك وتعالى من على العرش أو من على العرش استوى، تقدس علوا كبيرا. هكذا عندكم. قال حدثنا إسماعيل بن سالم الصائغ قال حدثنا ابن أبي بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ادعو الله تعالى أن يدخلك الجنة، فقال فعظم رب تبارك وتعالى وقال إن عرشه فوق سبع سماوات وإن له لعطيطا كعطيط الرجل الرحل الحديد إذا ركب من ثقله. عندكم الرحل بالحاء ولا بالجيم؟ بالحاء كلكم؟ الرحل الجديد. أيوة صح كده. الرحل الجديد عند الحديد، الرجل الحديد. شو ازاي؟ الرجل الحديد. الرحل الجديد. إذا ركب من ثقله. على كل حال لا يصح في الأطيط، لا يصح في أطيط العرش حديث. والإمام ابن عساكر ألف كتابا سماه الوهم بيان الوهم والتخليط الوارد في حديث الأطير، بيان الوهم والتخليط. قلت يعني الحديث الآن حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ومحمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عقبة وجبير بن محمد عن أبي عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عربيا فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأبدان وهلكت الأموال، استغفر الله لنا فإنا نستشفع بك على الله تبارك وتعالى. هذا أيضا حديث ضعيف. ونستشعر بالله عليك، وهذا لا يليق. ويحك تدري ما تقول، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويحك ما تقول، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: ويحك لا تستشفع بالله على أحد من خلقه، فإن شأن الله تعالى أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله إن عرش على السماوات وأراضيه لهكذا مثل قبة، وإنه لا يسطو أضيق ضحم للراكبين ولا يصح. قال: حدثنا أبو الأزهري ليس هو، قال: حدثنا أبو بن جرير، قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن جبير بن محمد بن مطر بن جبير، عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال: باب. حدثنا أبو عمرو عثمان بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن الرازي، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك، عن عبد الله بن عمير، عن أحمد بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب، زعم أنه كان جالسا بالبطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذه السحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحد وإما اثنين وإما 73 سنة، والسماء التي فوقها كذلك حتى عدى 7 سماوات كذلك، ثم فوق السماء السابعة نور بين أعلى وأسفله ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أرعاء بين أطلافهن وركابهن ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء، والله تبارك وتعالى فوق ذلك. لكنه أيضا حديث ضعيف. قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما يليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذه العنانة، هذه رواية الأرض أو العنان بدون تاء. عندكم تاء العنانة ولا العنانة؟ رواية الأرض يعني يصب الله عز وجل إلى أهل بلد لا يعبدونه ولا يشكرونه، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك موجا مكفوفا وصفا محفوظا، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماء أخرى. قال: فإن بينهما مسيرة 500 عام حتى عدى 7 سماوات بين كل سماعين مسيرة 500 عام، هل تدرون ما فوق ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، فهل تدرون كم بينهما؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن بينهما كما بين سماعين إلى سماعين، وكما قال. وهذا أيضا لا يصح. قال: باب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق. عندكم أو قال صدق؟ صدق أمية بن أبي الصد في شيء من شعر قال: رجل أو رجل وقمر تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليل المرصد، والشمس تطلع كل آخر ليلة صحراء، هكذا عندكم حمراء، حمراء تصبح لونها يتوردي، تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدق. وهذا أيضا لا يصح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت الأرض. وهذا أخرج يقول البخاري ومسلم حديث أبي ذر. باب. قال: حدثنا مقدمين، قال: حدثنا ابن أبي الوزير، قال: حدثنا كليفة بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها وسط الجنة وأعلاها وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة أو تفجير تفجر قال باب حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرازي قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عطاء بن السائب عن محارب بن بثار عن ابن بريد عن ابيه قال لما طلب جعفر بن ابي طالب من ارض الحبشه لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حدثني باعجب شيء رايته بارض الحبشه قال مرت امراه على رصيع مكتل في طعام فمر بها الرجل على فرس فاصابها فاصابها عندكم ايه؟ ها؟ فرمى فرمى كده عندكم فرمى بها اختلاف فجعلت او فجعلت تنظر اليه وهي تعيد في مكتلها عندكم تعيد ايضا وهي تعيد وهي تقول ويل لك من يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال كيف يقدس الله أمته أمة ولا عندكم أمة أمته أمة عندي أمته كيف يقدس الله أمة لا يقدر ضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع يعني هو غير دليل ولا مستكين طيب في إثبات الكرسي لله عز وجل والمراد بالكرسي هنا العرش قال حدثنا مقدم قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومنه قوله تعالى والقين على كرسيه جسدا ثم أناب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أبو مسعود الحريري عندكم أبو مسعود الحريري ولا الجريري بالجيم عن رجل عن أبي شفاف عن ابن شفاف عن ابن شفاف عن عبد الله بن سلام أو عن عبد الله بن سلام الصحابي قال والذي نفسي بيده إن أقرب الناس يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم جالس عن يمين على الكرسي لكن هذا ضعيف الحديث هذا الحديث لا صحيح باب قال حدثنا ابو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن المنهال او النهال المنهال عن سعيد بن جبير قال سال رجل ابن عباس وكان عرشه على الماء بيسالوا عن الايه وكان عرشه على الماء على اي شيء كان الماء يومئذ قال على متن الريح وفي حديث ابي رزين وايضا هذا لا يصح معنى لا يصح وليس له حكم المرفوع برضه النبي يعني هو بالنسبه لكون المرفوع موضوع لكن ابن عباس ياخذ عن بني اسرائيل فلا نعطيه حكم رفع من باب بذكر زياره المؤمنين لربهم تبارك وتعالى وكلامه لهم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين عن الاوزاع عن حسان بن عطيه عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريره فقال ابو هريره اسال الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنه فقال سعيد او فيها سوق قال نعم اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه اذا دخلوها نزلوها بفضل عملهم فيؤذن لهم بمقدار يوم الجمعه من أيام الدنيا فيزورون الله في روضة من رياض الجنة وتوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيه من دني على كربان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: فقلت يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا خاصره الله. مخاصرة عندكم ولا إيه؟ خاصرة. ها؟ خاصرة محاضرة. خلوه حضره كده بس كده. عندي كده جمع التلميذ وصل ان البلديه حصلت وجاءت في ماذا حضره؟ انما خاصره عندي هنا وضربت الصف كده. خلوه حضره محاضره حتى اقول يا فلان ابن فلان ابن فلان، اتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فاذكره فيذكره بعض غدرات في الدنيا، فاقول بلى. فيقول: يا ربي افلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابه من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا من ريح شيئا قط مثل. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامه فخذوا ما اشتهيتم. قال: فاتونا سوقا قد حفت بهم بها الملائكه فيما لم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاذان ولم تخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهيناه ليس يباع به شيء ولا يشترى في ذلك السوق، يلقى الجنه بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزه المرتفعه فيلقى من هو دونه، البزه عن الملابس، فيلقى من هو دونه وما فيهم دليل، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئه، فمن قضي اخر حديثه حتى تمثل عليه احسن منه، وذلك انه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها. قال: ثم ننصرف الى منازلنا فيلقانا ازواجنا فيقولن مرحبا معنا بحبنا، لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فرقتنا عليه. فقل: انا جلسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى و يحقنا ويحقنا عندكم ولا بحقنا وبحقنا بحقنا وبحقنا عندي مشكلة من الطبعة وبحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا، لكن لا يصح هذا الحديث يا جماعة، جزاكم الله خير. حديث في سوق الجنة هذا لا يصح. قال: حدثنا محمد بن مصطفى، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز، قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن مسيب قال: لقيني أبو هريرة فقال: اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقلت: وما فيها؟ سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، لكن أيضا لا يصح. قال: حدثنا زكريا بن يحيى المستري ومحمد بن إسحاق، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب أنه رضي أبا هريرة وقال: أبو هريرة اسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. وذكر الحديث مثل هذا بطوله، أيضا لا يصح. باب. قال: حدثنا دحي، قال: حدثنا وليد بن مسلم، قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي يمان الهوزني عن أبي أمامة البابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وعدني أن يدخل الجنة من أن يدخل الجنة من أمتي 70، أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال يزيد بن أخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصمت في الذبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى وعدني 70,000 مع كل ألف 70,000 وزادني 3,000. يقول الشيخ وهو إسناده صحيح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي أو أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حتى يؤمن حتى يرضى ربي عز وجل. قال حدثنا سلامة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك وعن النضر بن أنس عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 400,000. فقال أبو بكر زدنا يا رسول الله قال وهكذا وجمع يديه. فقال زدنا يا رسول الله قال هكذا وجمع يديه. قال عمر حسبك يا أبا بكر. قال أبو بكر دعنا يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا. فقال عمر إن الله تعالى إن شاء أن يدخلنا الجنة بكف واحد فعل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق عمر. يقول الإسناد صحيح على صوت مسلم والحديث أخرجه أحمد. قال حدثنا عبد الرزاق قيل أنه قال أو عن النضر بن أنس على الشكي ولعله الصواب. وبقي أن قتادة تردد بين أن يكون حديث أخذه عن أنس مباشرة أو عن ابنه النضر بن أنس عن أبي أنس. وقد رواه أبو بلال قال حدثنا قتادة عن أنس مرفوعا فلم يشك ولعله الصواب. فإن أبا بلال هذا واسمه محمد بن سليم صدوق فيه لين لكن هذا الحديث بقي. باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما انتهيت إلى السدرة المنتهى هكذا عندكم إلى السدرة المنتهى إذا ورقوها مثل أجل ميلت وإذا لقوها مثل الظلال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تحولت فذكر اليقوت والحديث بطوله. قال الإسناد جيد وعلى شرط مسلم وأخرجه أحمد ما شاء الله. أنا يقول تحولت ياقوتا وزمردا أو نحو ذلك وإسناده على شرط الشيخ. باب في ذكر الروح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت أمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في حرق بالمدينة وهو متوكئ على عسيب جريء عود من جريء فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم ما سألوه فقال بعضهم قال لا تسألوا فسألوه فقالوا يا محمد ما الروح فقام متوكئا على عسيبك فقال عبد الله أنا خلفه وظننت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. زاد ابن نمير في حديثه فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. قال إبراهيم بن حجاج طبعا جاء في تفسير الروح هذه أقوال كثيرة جدا كما في تفسير. قال حدثنا إبراهيم بن حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال أبو سعيد الأشد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله فقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في نخل وهو متوكئ على عسير فلطياه قوم من اليهود فسألوه عن الروح فوقف فظننت أنه يوحى إليه فتلا عليهم يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال حدثنا مسرور بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقد سألوه عن الروح فسألوه فأنزلت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قالوا نحن لم نؤت من العلم قليلا وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فنزلت لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. وهذا حديث صحيح. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض عن حارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه من روحه عرس. وهذا إسناد حسن. قال حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: وقال موسى لادم: انت الذي خلقك الله بيدك ونفخ فيك من روحك. وهو ايضا كذلك حديث حسن. باب في ذكر قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا تسبوا الدار فان الله الدار. قال حدثنا ابن كاسر قال حدثنا ابن ابي حازم عن العلاء عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يشتمني ابن ادم يقول: وذا الله وانا الدار وانا الدهر. طيب نكتفي بهذا يا اخوان. هل اشرقت الشمس؟ كم بقي معك؟ اشرقت ولا باقي بعد الشروق سبع دقائق؟ أين التقويم؟ أعطوني التقويم. شفتها يا عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم كم يا أخوان؟ سبع مايل؟ سبحان الله. سبع مايل؟ الشروق على ست على خمسة وثلاثة دقائق يقولون هذا. خلونا قال بقي عشر دقائق يا اخوان. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريرة قال: ارسل ملك الموت على موسى عليه السلام فلما جاء لطمره فقطع عينه فرجع الى ربي تبارك وتعالى فقال: ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله تعالى اليه عينه فقال: ارجع اليه وقل له فليضع يده على متن ثور فلو بما غطته يده كل شعر من سنه. وقال: يا ربي ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: ربي فالان سال الله تعالى ان يبنيه من الارض المقدسه رميه بحجر. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: لو شئتم ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق إلى جانب الكثيب الأحمر. وهذا رواه البخاري. عندي لو شئت ثم. لو كنت ثم. لو كنت هناك. لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب طريقي إلى جانب الكثيب الأحمر. قال حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. قال: باب في ذكر كلام تبارك وتعالى، يعني إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال ادم لموسى عليهما السلام: انت الذي كلمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. باب. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحجاز قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير قال: سمعت طلحه بن خراج قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: لما قتل ابي يوم احد قال لي رسول الله عليه الصلاه والسلام: يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك كلم الله أباك إلا. طيب، كلم الله أباك كفاحا، لكن هذا في البرزخ، وعيشة البرزخ كيفيتها تختلف عن عيشة الدنيا وكيفيات الدنيا. ألا إلا أباك كلم الله أباك كفاحا. فقال: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك عبدكم. وقال: يا ربي، تردني فأقتل فيك ثاني. وقال: سبق مني القول، إنهم إليهم لا يرجعون. هكذا، إنهم إليهم لا يرجعون. ممكن فهم إليهم. محتاج نستبدل بنسخة جديدة، تحديث يعني، حدث الجهاز، حدث الويندوز. الله المستعان. ايش رايك يا شيخ عادل؟ زين حدث الكهرباء دي؟ انهم اليها لا يرجعون. وقال: يا ربي، اخبرني. ما اخبرني هكذا؟ فقال: أخبر. أخبر من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. عن ابن عفوة قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا وليد بن مسلم عن صدقة أبي معاوية عن عياض بن عبد الله عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك؟ قلت بلى. فقال إن أباك عرض على ربه ليس بينه وبينه ستر. فقال سل تعطه. هذا فين؟ في البرزخ. أنا إخوان. طيب قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر قال سأله رجل ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام في النجوى. فقال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يبني الله العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه وقل له. فذكر الحديث الكنف والستر. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث ووكيع عن الأعمش عن خيثم عن علي بن حاتم قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلم الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. باب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحجازي قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقاء قال أبو بكر والعلاء إن شاء الله وكان الحزامي لا يقول لنا قط إلا مولى الحرقاء ومن قال غير هذا فقد غلط عليه. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطاه ويسير قبل أن يخلق آدم بألف عام. فلما سمع بالملائكة القرآن قال طوبى لأمة ينزل عليها هذا علينا وطوبى لأجساد تحمل هذا وطوبى لألسن تنطق بهذا. ولكن هذا حديث لا صح. باب في ذكر قول ربنا عز وجل سبقت رحمتي غضبي وكتب ذلك بيده على نفسه. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله تعالى خلقه كتب بيده في كتاب عنده غلب أو قال سبقت رحمتي غضبي وهو عنده فوق العرش أو كما قال. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا أنس بن عياض ومحمد بن فليح عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب كتابا على نفسه وهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال غلط طيب غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع جبار وضرسه مثل أحد هذا في النار والعياذ بالله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار. البيضاء موضع مكان أو قرية عندكم مثل البيضاء ولا من المدينة إلى البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد إلى مكة وكثافة جلده 40 ذراعا بذراع جبار يريد إثبات صفة الذراع لله عز وجل. باب. قال حدثنا محمد بن المثنى ومنهم من قال إنما مقصود الجبار أحد الجبابرة أحد الجبابرة لكن ترون من ترجمة ابن أبي عاصم أنه قصد إثبات الصفة لله عز وجل. وأيضا السجيرة الذي ذرعها 70 ذراع قالوا بذراع جبار. قال باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حجاج ابن منهاء قال حدثنا ابن سلم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حلس عن عمي أبي رزين عقيل قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات؟ قال كان في عماء ما فوق الهواء وما تحت الهواء ثم خلق عرشه على الماء. ولكن هذا حديث ضعيف لا يصح. نقف هذا يا إخواننا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، الشباب لا